بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 67. الوقفات التدبرية. أولا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولما ذكر شق ما يترك ويبذل وهو المال، أتبعه أشق ما يحبس، فقال: والكاظمين، أي الحابسين الغيظ عن أن ينفذوه بعد أن امتلأوا منه. في هذه الآية الكريمة ملمح مهم، وهو أن المال محبوب على النفوس، وربنا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء هنا ذكر الغيظ حينما يغضب الإنسان، ولكنه لا ينفذ غضبه ويصبر محتسبا أجره عند الله تعالى. السؤال هنا: ما دلالة الإتيان بكظم الغيظ بعد الإنفاق؟ كما أن الإنفاق شديد على النفوس، فأيضا كظم الغيظ شديد على النفوس. ولذلك ربنا جل جلاله يختبرنا بالإعطاء ويختبرنا بالمنع، إعطاء ما يجب إعطاؤه ومنع ما يجب منعه. فالإنسان لما يكون هكذا يكون قد امتثل أمر الله تعالى. ثانيا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه وإلى الناس، فإن ذلك عمل حسن مع نفسه ومع الناس، ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالإنسان أيها الإخوة حينما يصبر فيصبر لنفسه، حينما يحسن يحسن لنفسه، بل حتى في الغضب لما الإنسان يدفع الغضب، الغضب يحتاج إلى ثواني، يمسك الإنسان هذا الغيظ ويرتاح بقية النهار. أما إذا غضب وأجهد قلبه فهو قد قدم تعب نهار كامل. السؤال: من المستفيد الأول من كظمك للغيظ وعفوك عن الناس، وكيف ذلك؟ فالجواب: المستفيد الأول هو الإنسان، لأنه ما يقدمه من مثاقيل الذر ينال جزاءه، وما يقدمه من أعمال سيئة من أعمال الشر يناله. فعل الإنسان أن يحتسب الأجر فعلا وتركا. ثالثا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه. يقال منه: كظم فلان غيظه إذا تجرعه فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه. السؤال: استخرج من الآية صفة من صفات المسارعين إلى المغفرة والجنة. هو الصبر، أن الإنسان حينما يصبر محتسبا الأجر في ذلك. رابعا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ، لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. السؤال: للقراءة في التاريخ ومعرفة أحوال الأمم أهميتها، بين ذلك من الآية الكريمة. التاريخ مهم جدا، من يقرأ التاريخ يفهم الواقع ويفهم المستقبل، والإنسان لابد أن يتعلم التاريخ، ففي التاريخ عبرة، والإنسان يعني يعبر من مواطن الشرر والضرر إلى مرافق الأمان. وكثير من التاريخ شوه، فعلى الإنسان أن يقرأ التاريخ ويأخذه من أهل الثقة والإتقان. خامسا، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالبيان يعم كل من فقهه، والهدى والموعظة للمتقين. السؤال البيان للناس كلهم، والهدى والموعظة للمتقين فقط، بين ذلك. الإنسان يدعو الجميع كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس أصناف، منهم من يأخذ فتعظه، والإنسان تؤثر فيه المواعظ فعلا وتركها، لأن النفس ترغب بالرغائب وترهب من الرهائب. وبعض الناس عاصي يحتاج إلى الموعظة، وبعض الناس يجادل، فنجادله ليس بالحسن فقط، بل نجادله بما هو أحسن. هذا بيان للناس. البيان يجب علينا أن نبين الأمر للناس أجمعين، وهدى أي هداية ودلالة على الطريق، وموعظة يعني الموعظة، المواعظ تنفع من الذي هو صاحب تقوى، أما ذاك العاصي فلا تنفعه. لكن يجب علينا أن نبين، ويجب علينا أن نقيم الحجة لله تعالى على الناس. سادسا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي في جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله، فالله معكم عليهم وإن ظهروا يوم أحد نوع ظهور، فسترون إلى من يؤول الأمر. ولا تحزنوا أي على ما أصابكم منهم، ولا على غيره مما عساه ينوبكم، والحال أنكم أنتم الأعلون أي في الدارين إن كنتم مؤمنين. السؤال: هل الهزيمة المؤقتة للمؤمنين تنافي علوهم؟ وضح لك الجواب: لا، فربنا جل جلاله يختبر عباده ويختبر أولياءه، والمؤمن يأخذ الدروس والعبر. وفي معركة أحد من الدروس والعبر في وجوب ولزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مع صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل من أصحابه عند المخالفة، مع أنه يجب على كل إنسان أن يقوم بما يجب عليه أن يقوم به. تأملوا الرماة حينما قيل لهم: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أناديكم. ولذلك هؤلاء الخمسون قد تخلف أغلبهم وذهبوا، فلما ذهبوا كسر الجيش الذي قوامه 700 إنسان. فأنت أيها المسلم حينما تكون على ثغر من الثغور، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. سابعا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب بهذه الآية أن لا يوادع العدو ما كانت للمسلمين قوة، فإن كانوا في قطر ما على غير ذلك فلينظر الإمام لهم بالأصلح. يعني إذا كانوا هنا في قوة لا يوادعوا، وإذا وودع الكفار فلا يوادعوا ولا يصالحوا على أكثر من 10 سنوات، أما الموادعة المستمرة فهذه محرمة. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، السراء والضراء، اليسر والعسر. ولا تهنوا لا تضعفوا، قرح جرح نداولها نصرفها. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ يتدبر يعمل. اسبق اليوم غيرك إلى عمل صالح رجاء أن تدخل في هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان عليه أن يسبق غيره، هذا حث على فعل الخيرات. ومع هذا الحث أمر بالمسارعة، أنت قد تسكن في بيت وتستيقظ، فسارع أن تكون أول من يقيم الليل من أهل هذا البيت. أنت قد تكون في عمل وثمة ساعة لصلاة الضحى، كنت أول من يبادر إلى صلاة الضحى، وهكذا في كل عمل، اعمل العمل وانم المبادرة والمسارعة، لأن هذا يدل على أن العبد راغب إلى ما عند الله تعالى. ثانيا، تصدق بصدقة سواء كنت مغتنيا أم محتاجا. فالإنسان يتصدق بالصدقات، لأن الصدقة تدل على صدق إيمان العبد. الذين ينفقون في السراء والضراء، كنت غنيا أم لست غنيا فتصدق حتى ولو باليسير، فإن اليسير خير من العدم. ثالثا، استغفر الله تعالى 70 مرة في يومك وليلتك وأزيد من ذلك. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. التوجيهات: أولا، المتقون هم أهل الجنة، فاجتهد في الاتصاف بصفاتهم، أعدت للمتقين، فأنت اتصف بهذه الصفات حتى تكون من أهل الجنة. ثانيا، فضل العفو عن الناس والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وهنا أخ الكريم انتبه، لما ذكر العفو ذكر والله يحب المحسنين، ففي ذلك أن العفو سبب لمحبة الله، وأن العفو من الإحسان. ثالثا، إياك والهوان والذلة، فالمؤمن عزيز غالب بهذا الدين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. على المؤمن أن يعتز بدينه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.